أنا هفتح ذكرياتي وأبحث عن سر ذاتي وأحكي عن حلم عشته وقرار شكل حياتي. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف. أهلا بكم مستمعينا، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، ذكرى النصر. معنا اليوم سيادة اللواء دكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي. سيادة الوزير، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيبة والمستمعين طيبين. سيادة الوزير، المشاركة في حرب العاشر من رمضان في سلاح الدفاع الجوي والكثير من القرارات. من أبرز القرارات اللي اتخذت وأثرت على مصر كلها هو قرار حرب أكتوبر اللي اتخذه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وده كان قرار مهم جدا في حياة كل مقاتل كان بيعمل في القوات المسلحة في هذا الوقت. كان الدفاع الجوي عليه عبء كبير جدا في الفترة من 67 ل 73، وتخللها حرب الاستنزاف، وكنا ما بننامش تقريبا. وحضرتك شاركت بالفعل في حرب الاستنزاف. بالضبط كده، في الدفاع الجوي ما كناش بننام، لأن كان الوقت ده تحت الغارات بتاعة العدو، كنا بنقيم حائط الصواريخ اللي اتعمل في قناة السويس، وهو ده كان من أهم أسباب انتصار حرب أكتوبر. قرار حرب أكتوبر كان قرار بالنسبة لي كان حاجة كبيرة جدا جدا، لأن كانت يعني تتويج للفترة اللي هي 6 سنين من 67 ل 73، كان فيها الكثير من الأعمال الشاقة وإقامة كتائب الصواريخ وصيانتها، وأنا كنت في طقم إصلاح أحد التشكيلات الخاصة بالدفاع الجوي. أنا يوم 6 أكتوبر كنت في كتيبة في بور فؤاد في شرق بورسعيد، والحرب بدأت وأنا في الكتيبة دي، وأنا كان تخصصي في إصلاح الهوائيات. إحنا كل همنا وتركيزنا هي أن نحقق النصر لبلدنا، وده كان قرار مصيري بالنسبة لي. كان القرار حاسم وسريع. حاسم وسريع، وسيظل علامة بارزة في تاريخ مصر الحمد لله. أود أن أشير لأن 6 سنين من 67 ل 73 البلد كلها، كان الشعب والجيش كلهم حاجة واحدة، وكل الجهود تضافرت حتى يحدث النصر. أنا الـ6 سنين دول بتفكرني بالأيام اللي احنا بنعيشها حاليا في مصر دلوقتي. احنا في مصر بنعيش فترة تحدي أمني وتحدي اقتصادي. الإنجازات اللي حصلت من يونيو 2014 لغاية دلوقتي بتكلم على نفسها. في إطار التحديين دول الإنجازات كثيرة جدا على مستوى الأمني، طبعا واضح الجهد اللي بتعمله القوات المسلحة وبتعمله الشرطة. احنا في الإنتاج الحربي وراء القوات المسلحة والشرطة، والمهمة الرئيسية بتاعتنا تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة. سيادة اللواء دكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قرار كان بمثابة نقطة تحول في حياة حضرتك. قرار دخولي الكلية الفنية العسكرية بعد ما أخذت الثانوية العامة، كنت جايب مجموعي يدخلني أي كلية، وأنا وحيد ومليش جيش، فكان الأسرة بتحاول تخليني أخش كلية مدنية صيدلة هندسة، إنما أنا أصريت إن أنا أدخل الكلية الفنية العسكرية، وده كان القرار اللي هو سبب في تحول مسار حياتي. داني فرصة إن أنا أخش قوات مسلحة وأخدم في قوات مسلحة في خلال الفترة اللي خدمت فيها دي، وبعتز جدا جدا بهذه الخدمة، وأنا بعتبر إن عملي في الإنتاج الحربي هو تواصل لعملي في القوات المسلحة، لأن هم اللي مرتبطين ببعض ارتباط كبير. فكان قراري في دخول الكلية الفنية العسكرية هو فعلا القرار اللي حول مسار حياتي. سيادة الوزير، قرار اتخذته وكانت النتائج أكبر بكثير من توقعاتك. وفعلا أنا اتخذت قرار بتمكين الشباب في الانتاج الحربي، ولقيت بعد كده النتائج أحسن كتير قوي مما كنت أتوقع. أنا خدت قرار بأن كل شركة يبقى فيها 4 مساعدين لرئيس مجلس الإدارة من الشباب، وباللي أعمارهم عن 40 سنة، وعملت لجان لاختيار الشباب دول، فعلا صدر قرار بتعيين الأربع مساعدين دول لكل شركة، وكنت بعمل اجتماعات دورية مع شباب من كل الشركات، لقاءات خاصة جدا بتشمل 4 أو 5 شباب، وكنت بقعد معهم في أعداد مطولة واسمع منهم الأفكار بتاعتهم. الحقيقة أنا انبهرت بمستوى الشباب اللي عندنا في الإنتاج الحربي، فكر وثقافة ودراية. يعني أنا فعلا بشتغل دلوقتي بالكلام اللي هم بيقولوه لي عن المشاكل وأسلوب حلها في الإنتاج الحربي. فعلا القرار ده النتائج بتاعته أحسن كتير مما كنت أتوقع. سيادة اللواء دكتور محمد سعيد العصار، حريص على مشاركة الآخرين في قراراتك؟ طبعا على المستوى الشخصي والأسري، مراتي هي المشارك الرئيسي بتاعي يعني، والحقيقة يعني من خلال هذا البرنامج أنا بعترف لو ما كانتش واقفة معايا ورايا أنا ما كنتش عملت أي إنجازات حققتها في حياتي. أنا حياتي كلها كل وقتي بره بيتي، وهي اللي تولت مسؤولية تربية الولاد حاجة طبيعية. طبعا ما فيش قرار بتخذه على المستوى الأسري والشخصي إلا ما يكون من خلال يعني تشاور كامل معاها، وهي تستحق هذه المنزلة يعني. سيادة الوزير، الأبناء والقرارات الحاسمة. مهم قوي أن الواحد ياخد القرار السليم بالنسبة لولاده. أنا من أهم القرارات اللي خدتها في حياتي هي قرار زواج بناتي، والحمد لله ربنا رزقني يعني أزواج للبنتين دول يعني محترمين جدا، وهم البنتين بيعيشوا في سعادة مع أزواجهم، وأنا بعتبر أن القرارين دول كانوا قرارين مهمين جدا في حياتي وربنا وفقني. سيادة الوزير، قبل ما نختم مع حضرتك، قرار تتمنى صدوره؟ أنا فعلا بتمنى صدور قرار من أحمد ابني أنه يتجوز، لأنه هو أنا يعني بنحاول أنا والمدام نقنعه بأنه يعني يسرع في اتخاذ هذا القرار، وفرصة أن هو يسمعه من خلال الإذاعة بأن أنا برجوه أنه يتخذ هذا القرار. سيادة اللواء دكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، وكل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبين، ومصر كلها بخير إن شاء الله. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف.